سلطان زيت الجنوبي معكم شيخ. سؤال شيخنا في قضية يعني هذه كلها فيما ذكرتها وهي حقيقة يعني تلامس الواقع، كل نقطة ذكرتها تلامس الواقع، ينبغي نراجع أنفسنا فيها. نعم. لكن السؤال إذا إحنا نريد أن نبني يعني برامج علمية للأبناء، نعم، أو للطلاب، فمثل ما ذكرتها جميع هذه اللي ذكرتها تخصني أنا شخصيا كطالب علم، نعم، لكن وش الأمور اللي نراعيها عند نعم. هذا سؤال مهم. أنت لابد أن تعلم أن إعدادك يعني كل قوة في الإعداد تؤثر في العطاء والأداء. يعني كثير من الناس بيتصور، يعني كثير من الشباب أن يكون مثلا عندنا دروس، فأنا أقول له أنا عندي دراسة، فهو يقول لا، يعني هو متصور طبعا اللي مش مدرك العلم بيتصور أن الشيخ اللي بيعلمه خلاص يعني إيه، مدام بيعلمه بيدي الدرس ولا لا يعني اكتفى خلاص من العلم. إنما في الواقع شاب اللي طلب العلم بجد، يعني اللي طلب أي طريق من طرق العلم، يقينا يعرف إن ما يعلمه عن هذا العلم بجد يعني لا يقارن بما يجهله، فبالتالي أنا أتعلم. فقلت له للطالب هذا، أنت لو بتفهم كنت تعرف إن كل أنا ما أتعلم كل ما هذا يعود عليك أنت. وفي ناس شباب تشعر فعلا بالتطور الواضح فيهم، يعني لو أنت سمعت له مثلا النهاردة ممكن بعد شهر تشعر ان في يعني تفاوت مستوى عالي. لازم تفهم ده، انك انت اذا كنت تطلب مشاريع اصلاحية قوية ومؤثرة لابد ان تعد نفسك لها اصلا. فكل من يريد شيئا ولا يعد له سيكون جزءا من المشكلة فيه. فانت اذا كنت تطلب، لاعتبر ان انا مثلا عندي يقين بان كتب السنن والاثار هي القاعدة المشتركة بين كل طلاب العلم، تمام؟ وعندي يقين بأن العالم الذي يبدأ من هذه القاعدة لا بد بإذن الله أن يتقن كل الأبواب التي دخل فيها إذا أخذ بأسبابها، وأن من تجاوز هذه المرحلة لا بد أن يظهر فيه النقص ويكون واضحا جدا، تمام؟ طيب إذن وبعدين، خلاص أنا اقتنعت بهذا، لا بد أن أتحرك له. طيب يبقى أول، طيب أتحرك له يعني لابد أن أشيع هذه الفكرة وأن أنشرها وأن أكون عونا للطلاب على درك هذه الكتب. وبعدين يبقى الغاية التي تطلبها هي المحرك والدافع، بس هي آخر ما ترجوه. يبقى أنت في البداية تعد نفسك أنت، يبقى لازم تصرف وقتك للعناية بهذه الكتب ودراسة هذه الكتب وفقه هذه الكتب وتجهز هذه الكتب للشرح. لكن إذا كنت أنت تريد مشاريع إصلاحية للأبناء والنساء والأطفال والشباب والكبار والصغار والمتأهلين للزواج وحديث العهد بالإسلام، وتريد أن ترد الشبهات وأنت لم تتحرك، يبقى أنت لم تفعل شيئا. يبقى لازم يا شباب نفهم أن أنت كمسلم تطلب الخير لا بد أن تعد له. لذلك ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى هذا يؤكد أن من لم يعد لم يرد. فأي إنسان يزعم أنه يريد شيئا ولا يعد له فهو كذاب، هذا كذب في الإرادة. من أراد أعد. دي خدها مثلا، امرأة كانت تقابلني تقول لي يا حسين يا ابني أنا نفسي ابني يطلع صلاح الدين، هي سايبة طول النهار في الشارع. قلت لها هيطلع صلاح الدين، هيصحى الصبح يبقى صلاح الدين يعني فجأة كده؟ يعني أنت بتعملي إيه عشان يبقى صلاح الدين؟ فاهم؟ يعني هي ما بتعملش حاجة. في فرق يا شباب بين الإنسان يعمل بالمتاح ويرجو، يعني مهم جدا يا شباب إنك أنت الإنسان يرجو مع الله في رأيي بأمرين، بالإخلاص والسعي. لا يعول على قدر ما يفعل بقدر ما يعول على إخلاصه وسعيه. طب أنت ما بتعملش حاجة فبتعول على إيه؟ يعني واحد صاحبي بيقول لي أنا هخطب جمعة بالناس ومش عارف هخطب عن ايه. قلت له طب ابدأ بسم الله وحضر كده وربنا يفتح عليك. فهو اصلا لما طلع على المنبر ما عملش حاجة يرجو بها فضل الله. فهموا الفكرة ده يا شباب؟ يعني المؤمن ليس كالكافر، الكافر يخرج من اسبابه توفيق الله، لكن المؤمن في حساباته عون الله وفضل الله وتوفيق الله، لكن في عمل، صح ولا لا؟ فلازم انت يكون عندك بادرة، اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، صح؟ أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. تشعر أن أنت اللي منك البداية. فجواب الأخ الكريم أن كل مشروع إصلاح يعني تريده لا بد أن تعد له من الآن. يعني انت كنت قبلكم كنت اتكلم مع مجموعه من الشباب من بلد معينه، قلت لهم عرضت لهم عددا من المشاريع، قلت لهم انتم اذا لم تقوموا بهذه المشاريع التي اقتنعتم باهميتها من تنتظرون ان يقوم بها؟ مفيش حد، لان الناس اصلا اللي في دماغها هذه الامور قليلون. في ناس واحد عايش كده وخلاص، مش في دماغه اي شيء، الدنيا تخرب، يشوف مثلا مسلم كفر بالله، يشوف مسلم بيشرب مخدرات، يشوف امرأة مسلمة لابسة من جب، مش في دماغه، عادي. إنما في إنسان يحب الله ويحب دينه ويريد نصر الله، هذه الإرادة لابد أن تتحول إلى عمل، وإلا كانت هذه الإرادة مجرد إرادة. يبقى الإرادة لابد أن يكون معها سعي وإعداد. بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيك.